play with a key. Look at the moon. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما يا استاذ الله والذين صبروا ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وأن تكون ما يا رب من يقويك والذين يصلون ما خشين يا رب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الله ما شاء الله خشعون يا رب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم الله الله رب قناة المجد. اجعلك منهم يا رب. جنات عدن يدخلونها ومن صدق منها ربنا يبارك لك يا رب. اللهم امين يا رب. والملائكة يدخلون عليهم منهم يا رب. سلام عليكم بما صبرتم نعم عقبى جنات عدن يدخلونها الله الله الله الله ربنا قويك يا رب. ربنا قويك مش بحصبر. والملائكة تدخل عليهم من كل تعال جعلنا من الله جعلنا من أهل الجنة ادخل لا إله إلا الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله لك رب دين وآخر. سلام عليكم سلام سلام الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ينورها لك يا رب دنيا واخره. اللهم امين يا رب. والذين يرقبون الذين يقولون يا رب ربنا يقويك يعينك يا رب. ويرفعون ما يا رب استرها يا رب علينا وعلى اولادنا يا رب استرها يا رب استرها يا رب. ويفسدون في الارض اولئك لهم يا رب. الرزاق المتين سبحان الله بسم الله ما شاء الله الذين تطمئن قلوبهم لسه نسمع ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله ويقول الذين كفروا الذين